مرت 25 سنة على صدور بيان بيونغيانغ التاريخي لندافع عن قضية الاشتراكية وندفع أجلتها إلى الأمام. اتخذ رؤساء وممثلو الأحزاب المتطلعة إلى الاشتراكية مثل الأحزاب الشيعية وأحزاب العمال في مختلف بلدان العالم، والذين زاروا بلادنا في نيسان عام 81 زوتسي 1992 من أجل المشاركة في الاحتفالات بالذكرى 80 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ، اتخذوا بيان بيونغ يانغ تعبيرا عن الإرادة الثابتة لحماية قضية الاشتراكية وتفي أجلتها إلى الأمام. تم اتخاذ البيان باسم 70 حزبا حينذاك، ووقعت عليه أكثر من 140 حزبا بعد 6 أشهر، وأكثر من 170 حزبا بعد سنة، وأكثر من 280 حزبا بعد 20 سنة، وازداد عدده أكثر من 300 حزب في هذا العام.